ثم إنه يصح حذف إحدى المقدمتين الأولى أو الثانية أو النتيجة للعلم بالمحذوف، للعلم بالمحذوف يعني حيث يدل سياق الكلام عليها وتكون معلومة. هذا قوله والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آت. فمن حذف المقدمة الأولى قولك النباش آخذ للمال خفية، النباش الذي يسرق القبور، وكل آخذ للمال خفية سارق، وكل سارق تقطع يده، فالنباش تقطع يده. هذا الذي سماه قياس مركب لأنه مركب من عدة مقدمات. فقولنا وكل سارق إلى آخره كبرى لصغرى محذوفة وهي النباش سارق، يعني كان ينبغي أن تأتي المقدمات هكذا: النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، والنباش سارق، وكل سارق وكل آخذ المال خفية سارق، تطلع النتيجة فالنباش سارق. نأتي بقياس جديد: النباش سارق، إذن النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، فالنباش سارق. هذه نتيجة لقياس سارق متكامل. أخذنا هذه النتيجة وجعلناها إيش؟ مقدمة صغرى. نعم، النباش سارق، وكل سارق تقطع يده، فالنباش تقطع يده. ماذا فعلنا؟ حذفنا هذه المقدمة لأنها معلومة من السياق. قال ومن حذف الثانية قولك، يعني المقدمة الثانية، الإنسان ناطق فهو حيوان. نعم، الإنسان ناطق، الإنسان حيوان ناطق. نعم، وكل حيوان ناطق فهو إنسان، وكل حيوان ناطق هو إنسان. نعم، بيطلع معنى الإنسان. نعم، حيوان، الإنسان ناطق، وكل ناطقين حيوان، فالإنسان حيوان. فالمحذوف وكل ناطق حيوان، يعني كان ينبغي أن يأتي القياس هكذا: الإنسان ناطق، وكل ناطقين حيوان، فالإنسان حيوان، فالإنسان حيوان. نعم، فهنا حذفت النتيجة المقدمة الثانية الكبرى. قال ومن حذف النتيجة العالم متغير وكل متغير حادث. في جوابي ما الدليل على حدوث العالم؟ واحد يقول لك ما الدليل على حدوث العالم؟ تقول له العالم متغير، كل متغير حادث، يعني العالم حادث، يعني لا داعي لذكر هذه النتيجة لأنها واضحة. العالم متغير وكل متغير حادث، يعني أي واحد يقول يعني العالم حادث. قال وقد تحذف المقدمة والنتيجة معا، كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا الآية، إذ التقدير لكنهما لم تفسدا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طيب الواقع لكنهما لم تفسدا، إذن فلم يكن فيهما آلهة غير الله تعالى. القرآن اكتفى لماذا؟ بالمقدمة الأولى فقط، لو كان فيهما آلهة نعم إلا الله لفسدتا، فيعني بقي الإنسان بعقله طلع عن النتيجة لكنهما لم تفسدا، نعم إذن ليس فيهما آلهة غير الله، فحذفت المقدمة الثانية كما حذفت النتيجة. وأي واحد ما يقول والله في الكلام نقص، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي واحد يعني فهم النتيجة ما هي؟ إنه ما في إله ثاني. ليه؟ لأنه ما فسدوا. إذن يعني هو أتى بالمقدمة الثانية وأتى بالنتيجة. ثم إن المقدمات لا بد أن تنتهي إلى الضرورة. يعني قلنا إيش البداء؟ إما أن تكون بدهية مسلمة بحد ذاتها، وإما أن تنتهي إلى ذلك، بحيث لا يحتاج في فهم معناها إلى تأمل. هذا معنى إيش الضرورة والبداء. الضرورة يعني هنا بمعنى البداء، ليست الضرورة المعروفة شرعا. بحيث لا يحتاج في فهم معناها إلى تأمل، لأنها لو كانت نظرية، لأنها الضمير يعود على ماذا؟ على المقدمات. لو كانت هذه المقدمات نظرية يعني تحتاج إلى تأمل، يتوقف العلم بها على غيرها. إذا كانت نظرية فمعنى ذلك نحتاج إلى مقدمات لنصل إلى العلم بها، يتوقف العلم بها على غيرها، وذلك الغير يحتاج للنظر على غيرها، يعني مقدمات، والفرض أنها مقدمات وأنها نظرية فتحتاج أيضا إلى نظر، فيتوقف على غيره، يعني ذلك الغير يتوقف على غيره، وهكذا للزم على ذلك الدور أو التسلسل. إن رجعنا للمتوقف عليه الأول أو ذهبنا لا إلى نهاية، يعني إن رجعنا الدور ما هو؟ نعم، أن نرجع إلى الأمر الأول، يعني هذا الأمر يتوقف على ذاك وهذا يتوقف على ذاك، نفس الأمر الأول، فالدور أن يكون كل من الأمرين متوقفان على الآخر. فإذا رجعنا إلى الأول يلزم الدور، وإذا لم نرجع إلى الأول بل سرنا إلى الأمام نسير إلى ما لا نهاية وهو التسلسل، وكلاهما باطل. فيتعين أن تكون المقدمات ضرورية أو تنتهي إلى ضرورية، إما أن تكون في الأصل ضرورية وإما أن تنتهي إلى ضرورية. مثال الأول يعني التي هي ضرورية بحد ذاتها، الأربعة تنقسم بمتساويين، الأربعة تنقسم بمتساويين، تنقسم إيش إلى اثنين واثنين متساويين، وكل منقسم بمتساويين زوج، كل عدد ينقسم إلى متساويين زوج. الستة تنقسم على اثنين، يعني كل منهما ثلاثة، عشرة زوج، نعم، أحد عشر ليست بزوج لأنها لا تنقسم إلى متساويين، تنقسم إلى خمسة وستة، نعم. ينتج الأربعة زوج. إذن هذه المقدمات في الأصل بدهية ضرورية. ومثال الثاني، ما إذا أردنا الاستدلال على وجوب وجوده تعالى، فنقول مستدلين بالقياس الاستثنائي، لو لم يكن سبحانه وتعالى واجب الوجود لكان جائزة، لو لم يكن واجب الوجود لكان جائزة، إما أن يكون واجب الوجود وإما أن يكون جائز الوجود، ولو كان جائزه جائز الوجود لكان حادثا، أنه جائز الوجود يمكن أن يسبقه عدم، وما يسبقه عدم إذن هو حادث، ولو كان حادثا لافتقر إلى محدث، ولو افتقر إلى محدث لتعدد الإله، ولو تعدد الإله لفسدت السماوات والأرض، لكن فسادهما منتف، فانتفى ما أدى إليه من جواز الوجود وما يترتب عليه، فثبت وجوب وجوده تعالى، فانتهينا إلى مقدمة ضرورية، وهي لو تعدد الإله لفسدت السماوات. نعم، يعني من أين أتينا هذه المقدمة؟ طبعا هنا وهي إلى مقدمة ضرورية، يعني يمكن نقول وهو يعني القول، أنه سبق معنا أن القضية يمكن وأعبر حتى عنها في النظم بصيغة المذكر على أساس أن المراد بها القول، لأنه يقال قول ويقال قضية، فيمكن خليها وهو كتبناها وهي ماشية. إذن كيف وصلنا إلى ذلك؟ أنه حين قال لو لم يكن سبحانه واجب الوجود لكان جائزا، هذه نظرية، ولو كان جائزه لكان حادثا، ولو كان حادثا لافتقر إلى محدث، ولو افتقر إلى محدث لتعدد الإله، ولو تعدد الإله لفسدت السماوات. هذه نتيجة لما سبق، هذه النتيجة نعم بناء على نظر وصلنا إليها فصارت ضرورية، جعلنا هذه النتيجة مقدمة. نعم لو تعدد الإله لفسدت السماوات والأرض، لكن فسادهما منتفل، هذا بالبداهة، فساد السماوات والأرض منتفين بالبداهة، وهذه النتيجة توصلنا إليها وصارت ضرورية. نعم لو تعدد الإله لفسدت السماوات والأرض بناء على المقدمات السابقة، فانتفى ما أدى إليه، إذن وصلنا إلى مقدمة ضرورية. يعني لا بد في النهاية حتى يصدق القياس ويكون القياس سليما من أن تكون المقدمات التي تنتج هذا القياس مقدمات نعم ضرورية بدائية. قال ثم قال فصل في الاستثناء، يعني القياس الاستثنائي، يعني تكلم عن القياس الاقتراني، والآن يريد أن يتكلم عن القياس الاستثنائي أو الذي سماه اشتراطي. قال ومنه ما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرط بلا امتراء، هذا الاستثناء يسمونه ايش؟ شرطي. يعني يسمى استثنائي لأنه يأتي الربط بين مقدماته بأداة استثناء لكن، ويسمى شرطي لأنه أيضا يستعمل فيه أداة الشرط. بلا امتراء يعني بلا جدل، وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. نعم مر معنى القياس الاقتراني أن النتيجة موجودة بهيئتها، موجودة بهيئتها لا بمادتها، بينما في القياس الاقتراني النتيجة موجودة في القياس بمادتها وهيئتها. فإن يكو الشرطي ذا اتصال، إذا كان هذا القياس الشرطي ذا اتصال يعني مقدماته إيش؟ قضايا شرطية متصلة، أنتج وضع ذاك وضع التالي، أنتج وضع ذاك وضع التالي، ورفع تال رفع أول، ورفع تال رفع أول، ولا يلزم نعم ورفع تال رفع أول ولا يلزم في عكسهما لمن جلا. نعم يعني هذا القياس الشرطي الاستثنائي له أربعة أضرب، اثنان منهما منها منتجة واثنان غير منتجة. نعم أقول الترجمة ساقطة في بعض النسخ، الترجمة ساقطة يعني قوله فصل الاثنين، وهذا شروع في القسم الثاني من قسمي القياس، وهو القياس الاستثنائي المسمى أيضا بالشرطي، باعتبار اشتمال القضية الأولى المسمات بالكبرى أو المسمات بالكبرى على شرط، وباعتبار اشتمال الثانية المسمات بالصغرى على حرف الاستثناء. يعني هنا انعكس عن اشتراء القياس الاقتراني، القياس الاقتراني المقدمة الأولى تسمى الصغرى والثانية الكبرى، هنا انعكس الحال. وهو لكن، حرف الاستثناء وهو لكن، فقوله ومنه يعني في أول الأبيات، ومنه معطوف على قوله فمنه ما يدعى بالاقتران فيما تقدم كما أشرت إليه هناك. يعني لما تكلم عن فمنه ما يدعى بالاقتران ومنه ما يدعى بالاستثناء، يعني صاحب السلم ماشي بالتدريج، قال هناك فمنه ما يدعى بالاقتران، ثم عطف بعد ما تكلم عن قياس الاقتران وضروبه وأشكاله وكذا، قال ومنه ما يدعى بالاستثناء. نعم، يعني هذا معطوف على ما سبق في صفحة 12. نعم، قال باء في القياس في السطر الثاني، قال فمنه ما يدعى بالاقتران، بعد ما تكلم عن أحواله قال هنا ومنه ما يدعى، نعم، بالاستثناء. وعرفه المصنف قياس الاستثناء بأنه ما دل على النتيجة أو ضدها بالفعل، ما دل على النتيجة أو ضدها بالفعل، بأن ذكرت فيه النتيجة بمادتها وهيئتها على ما تقدم. أيضا يعني هو سبق أشار إلى ذلك، نعم، فيما تقدم قال، نعم، والشرطي، ثم إن القياس في الصفحة 12 ينقسم إلى قسمين، اقتراني والشرطي، يعني السطر تقريبا 12 من أسفل أو السطر 10 من أسفل، والثاني يأتي في قوله ومنه ما يدعى، والأول ثم قال وخرج بذلك القياس الشرطي فإنه دال على النتيجة بالفعل، أي ذكرت فيه النتيجة بمادتها وصورتها إلى آخره. نعم، فخرج القياس الاقتراني، يعني بتعريفه للقياس الشرطي قال وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. نعم، خرج القياس الاقتراني فإنه دال على النتيجة بالقوة كما تقدم. القياس الاقتراني، نعم، المقدمات نفسها تحتوي على النتيجة لكن بالقوة لا بالفعل، يعني بالهيئة لا بالمادة، بينما القياس الاشتراطي، نعم، يحتوي على النتيجة بالمادة والهيئة. قال مثال ما دل على النتيجة قولنا في الاستدلال على حيوانية الشيء، لو كان هذا، قال مثال ما دل على النتيجة قولنا في الاستدلال على حيوانية الشيء، لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه إنسان، لكنه إنسان ينتج فهو حيوان. نعم، فهذه النتيجة هي تالي الشرطية، يعني معنى ذلك القياس نفسه احتوى على النتيجة، المقدمة الأولى لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، نعم، لكنه إنسان فهو حيوان. قال فهذه النتيجة هي تالي الشرطية، لو كان هذا إنسانا هذا المقدم، لكان حيوانا هذا إيش؟ التالي. قلنا في الـ إيش في القضايا الحملية عندنا موضوع ومحمول، في القضايا الشرطية عندنا مقدم وتالي. نعم، فالنتيجة التي حصلنا عليها فهو حيوان نفس قوله حيوان، لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، يصح أن نقول لو كان هذا إنسانا فهو حيوان، يصح نفس الجواب. فإذا جاءت النتيجة بذاتها إيش؟ تالي المقدمة الشرطية. ومثال ما دل على ضد النتيجة أي نقيضها قولنا في الاستدلال على الحيوانية أيضا، لو لم يكن حيوانا لم يكن إنسانا، لو لم يكن حيوانا لم يكن إنسانا، لكنه إنسان ينتج فهو حيوان. نعم، فنقيض هذه النتيجة مذكور في القياس وهو مقدم الشرطية. الشرطية ما هي؟ لو لم يكن حيوانا لم يكن إنسانا، لو لم يكن حيوانا هذه سالبة، لو لم يكن حيوانا، لم يكن حيوانا نقيضها ما هو؟ حيوان، نقيضها حيوان. لو لم يكن حيوانا لم يكن إنسانا، لكنه إنسان نعم ينتج فهو حيوان. فنقيض هذه النتيجة مذكور في القياس، نعم النتيجة ما هي؟ فهو حيوان، فهو حيوان. نقيضها لم يكن حيوانا، ليس بحيوان، فهو نفسه مقدم ايش؟ الشرطية. نعم. قال ثم إن كان مركبا من القضايا الشرطية المتصلة أنتج منه ضربان، إن كان مركبا من القضايا الشرطية المتصلة، ماذا قال في البيت؟ فإن يكو الشرطي ذا اتصال، إن يكو يعني القياس الشرطي إذا كان ذا اتصال يعني مقدماته شرطية متصلة أنتج وضع ذاك وضع التالي. أنتج منه ضربان وهما استثناء عين المقدم ونقيض التالي، استثناء عين المقدم ونقيض التالي. يعني عندنا استثناء عين المقدم واستثناء نقيض التالي، هذان الضربان ينتجان، استثناء عين المقدم واستثناء نقيض التاني التالي. وأما استثناء عين التالي، استثناء عين التالي أو نقيض المقدم فلا ينتجان شيئا. الأمثلة، مثال ذلك لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا. فاستثناء عين المقدم ما هو؟ عين المقدم إنسان، لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، نعم لكنه إنسان فهو حيوان. استثناء عين المقدم ينتج عين التالي، استثناء عين المقدم ينتج عين التالي. فاستثناء عين المقدم وهو إنسان ينتج عين التالي وهو حيوان. ماذا قال؟ أنتج وضع ذاك وضع التالي، إذا استثنيت عين المقدم نتج عين التالي. واستثناء نقيض التالي هذا الذي قال عنه ورفع تال رفع أول، ورفع تال رفع أول، استثناء نقيض التالي. قال واستثناء نقيض التالي وهو حيوان، لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا. نقيض التالي ما هو؟ ليس بحيوان، ينتج إيش؟ نقيض المقدم ليس بإنسان، إذا كان ليس بحيوان فليس بإنسان. واستثناء نقيض التالي وهو حيوان ينتج نقيض المقدم وهو إنسان، هذا قولوا إيش؟ ورفع تال رفع رفع أول. انتبه معي لتطبيق البيت على الأمثلة. فإن يكو الشرطي ذا اتصالي أنتج وضع ذاك وضع التالي، يعني إذا إيش استثنينا عين المقدم أنتج ماذا؟ عين التالي. استثنينا نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، نقيض المقدم. قال ولا يلزم في عكسهما، يعني ايش الحالان لا ينتجان. واما استثناء عين التالي، استثناء عين التالي، عين التالي وهو حيوان فلا ينتج شيئا. يعني انتبه معي، عندنا استثناء عين التالي عين المقدم، عندنا استثناء عين المقدم ينتج، استثناء نقيض المقدم لا ينتج، استثناء نقيض التالي ينتج، استثناء نقيض المقدم لا ينتج. واضح؟ إذا ينتج عندنا ضربان، نعم، استثناء عين المقدم واستثناء نقيض التالي، فلا ينتج استثناء عين التالي كما لا ينتج استثناء نقيض الأول. نعم. إذن هم هي أربعة، يعني إذا حبينا نلخصها بهذا الشكل. وأما استثناء عين التالي وهو حيوان فلا ينتج شيئا لأنه لازم، ولا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم. انتبه معي. استثناء عين التالي، المثال عندنا ما هو؟ لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا. إذا قلنا لكنه حيوان، فهو بالأصل هذا لازم، رأيت معي؟ أم نقول لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا. نعم. فقولنا لكان حيوانا لازم عن قولنا لو كان هذا إنسانا. لو كان هذا إنسانا يلزم عنه أن يكون حيوانا، يلزم عنه أن يكون حيوانا. نعم. فإذا قلنا لكنه حيوان، فماذا فعلنا في هذه الحالة؟ استثنينا اللازم. نعم. قال فلا لأنه لازم، ولا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم. لا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم. كيف؟ لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه حيوان، هل يلزم أن يكون إنسانا؟ لا يلزم أن يكون إنسانا. إذا قلنا لكنه حيوان، لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لما قلنا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه إنسان، لكنه إنسان بده ينتج فهو حيوان. لكن لو قلنا لكنه حيوان، هل ينتج عن قولنا لكنه حيوان هل يلزم أن يكون إنسانا؟ لا يلزم أن يكون إنسانا. لذلك يقولون ثبوت اللازم، ثبوت اللازم لا يلزم ثبوت الملزوم. نعم. لا يلزم ثبوت الملزوم. نعم. ولا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم. واضح المثال؟ لو كان إنسانا لكان حيوانا، لو كان طالب علم شرعي لعلم أفعال الصلاة، لعلم أفعال الصلاة. هذا يلزم عندنا إذا بيكون طالب علم شرعي بدي أعرف أحكام الصلاة، ما معقول هذا الحد. لكنه طالب علم شرعي فهو يعلم أحكام الصلاة، هذا نتيجة صحيح. لو قلنا لكنه يعلم أحكام الصلاة، هل يلزم أن يكون طالب علم شرعي؟ لا، ممكن يكون تاجر وهو يعلم أحكام الصلاة. نعم. قال وكذلك نقيض المقدم، نقيض المقدم لا ينتج شيئا لأنه ملزوم. ما هو المقدم؟ لو كان إنسانا لكان حيوانا. لو قلنا استثنينا، قلنا لكنه ليس بإنسان، لكنه ليس بإنسان، هذا نقيض المقدم. إذا قلنا لكنه ليس بإنسان، هل يلزم أن يكون ليس بحيوان؟ نقول لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه ليس بإنسان، يمكن أن يكون حيوانا ويمكن أن لا يكون حيوانا. فاستثناء نقيض المقدم، نقيض المقدم لا يستلزم نقيض التالي. استثناء نقيض المقدم لا يستلزم إيش؟ نقيض التالي. لأننا حين نقول لكنه ليس بإنسان لا يلزم أنه ليس بحيوان. هو ليس بإنسان لكن حيوان، الفرس ليس بإنسان وهو حيوان. وكذلك نقيض المقدم لا ينتج شيئا لأنه ملزوم، ونفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم. نفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم. نعم. انتبه معي إذا حبيت يعني تلخصهم. نعم. ثبوت اللازم لا يستلزم ثبوت الملزوم. نفي اللازم، نفي اللازم يستلزم ايش؟ نفي الملزوم. نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، ونفي الملزوم لا يستلزم نفي اللازم، وثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم، وثبوت اللازم لا يستلزم ثبوت الملزوم. يعني تأخذهم أنت من هون ترتبون. قال بخلافه في الضربين الأولين فإن نفي اللازم الذي هو التالي يقتضي نفي الملزوم الذي هو المقدم. لكنما قلنا لكنه ليس بحيوان، إذن ليس بإنسان، نفينا اللازم فاستلزم نفي الملزوم. وثبوت الملزوم الذي هو المقدم لما قلنا لكنه واضح، يعني واضح انت بالنظر تحصل على هذه النتائج. نعم. اذا هذا القياس له اربعة اضرب، ضربان منه نعم ينتجان وضربان لا ينتجان. اي لما اتضح عندهم من ان نفي اللازم لخص لك يا من ان نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. نعم، نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم، مقابل ثبوت اللازم لا يقتضي ثبوت الملزوم. تبعت معي؟ يعني واحد سلب وواحد ايجاب. نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم، ليس بحيوان اذا ليس بانسان، لكن ثبوت اللازم نعم لا يقتضي ثبوت الملزوم، هو حيوان لا يقتضي أنه إنسان، وثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، هو إنسان إذن حيوان. نعم. بينما ثبوت الملزوم لا يقتضي نعم ثبوت، وثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، بينما ثبوت اللازم هو حيوان لا يقتضي ثبوت الملزوم هو إنسان. فقول المصنف أنتج وضع ذاك أي المقدم بدليل ذكر التالي بعد، قال أنتج وضع ذاك وضع التالي، يعني استثناء المقدم ينتج إيش؟ التالي، استثناء عين المقدم ينتج عين التالي. والمراد بالوضع الثبوت، يعني عم يحللنا معنى الألفاظ، أنتج وضع ذاك وضع التالي، يعني أنتج إيش؟ استثناء عين الأول، عين المقدم، يعني ثبوت المقدم، ثبوت التالي، ثبوت التالي، نعم، بينما وبالرفع النفي، قال ورفع تالي، يعني استثناء نقيض التالي، نعم، ينتج، نعم، نقيض الأول. قال وبالعكس مراد بقوله في عكسهما استثناء عين التالي، هذا لا ينتج، استثناء عين التالي لا ينتج، أو نقيض المقدم نعم أيضا لا ينتج. فالضروب أربعة، اثنان منتجان واثنان عقيمان. نعم. ثم قال وإن يكن منفصلا، هذا كلامه عن القياس الاشتراطي حين تكون القضايا فيه نعم شرطية متصلة. وإن يكن منفصلا، وإن يكن منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا. وإن يكن منفصلا فوضع ذا، يعني منفصل مثل ما مر معنا القضايا الشرطية المنفصلة، إما مانع الجمع أو مانع الخلو أو مانع للجمع والخلو مع. نعم. وإن يكن منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك، يعني إثبات استثناء أحد إيش المقدم أو التالي ينتج إيش نقيض الآخر، العدد إما زوج وإما فرد، لكنه زوج فليس بفرد، لكنه فرد فليس بزوج. فهت معي؟ وإن يكن منفصلا فوضع ذا وقال لنا شرحنا ان الوضع المراد به ايش؟ الايجاب الثبوت. ينتج رفع ذاك، قال لنا المراد بالرفع ما هو النقيض السلب، فوضع ذا ينتج رفع ذاك، يعني اثبات احدهما يستلزم ماذا؟ نقيض الاخر. العدد اما زوج واما فرد، هذه المقدمة القضية. نعم، لكنه فرد ليس بزوج، لكنه زوج فليس بفرد، والعكس كذا، يعني نفس العملية. إذا استثنيت أحدهما، استثنيت عين أحدهما ينتج نقيض الثاني، وذاك في الأخص، يعني هذه النتيجة نعم بالنسبة للأخص وهو نعم مانع الجمع والخلو، مانع الجمع والخلو، لأنه سبق معنا بأن أخص هذه القضايا مانعة الجمع والخلو في آن واحد. ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا زك رفع لذاك، بوضع ذا زك يعني علم رفع لذاك. إذا كان مانع الجمع، مانع الجمع فأثبت أحدهما يرتفع ماذا؟ الآخر. دون عكس، دون عكس نعم. وإذا مانع، وإذا مانع هذه مانعة إيش؟ الجمع، هذا مانع جمع نعم. وإذا مانع رفع، مانعة خلو يعني، كان فهو عكس ذا، يعني مانعة الخلو بعكس مانعة الجمع. أقول القياس المركب من الشرطيات المنفصلة إما أن يكون مركبا من مانعة الجمع والخلو، أو من مانعة الجمع فقط، أو من مانعة الخلو فقط. واضح؟ فإن كان مركبا من الأول، يعني مانعة إيش؟ الجمع والخلو، فأضربه المنتجة أربعة، اثنان من جانب الوضع يعني الثبوت، واثنان من جانب الرفع يعني إيش؟ النفي. مثال ذلك، العدد إما زوج وإما فرد، فاستثناء زوج منتج لنقيض فرد، إما زوج وإما فرد، لكنه ليس لكنه زوج إذن فهو ليس بفرد. نعم، واستثناء فرد، نعم لكنه فرد، منتج لنقيض زوج، فليس بزوج. واستثناء نقيض كل منهما، واستثناء نقيض كل منهما منتج لعين الآخر، استثناء نقيض كل منهما، نعم العدد إما زوج وإما فرد، لكنه ليس بفرد فهو زوج. استثنينا نقيض كل منهما، نقيض فرد ليس بفرد بيطلع إيش؟ فهو زوج. لكنه ليس بفرد فهو زوج، لكنه ليس بزوج فهو فرد. نعم، فاستثناء زوج منتج لنقيض فرد، يعني استثناء عين كل منهما، استثناء عين كل منهما منتج لنقيض الآخر، واستثناء نقيض كل منهما منتج لعين الآخر. إذن بيطلع عندنا إيش؟ أربعة ظروف. قال وإن كان مركبا، ماشي، يعني هو لابد ما تعملوا هيك أنتوا إيش مثل سلم، يعني لو كان في سبورة مثل مدارس تصير القضية كانت أوضح شوي. نعم، بنكتب يعني المثال بتبين أشكاله. نعم، لكن يعني أظن واضح. العدد إما زوج وإما فرد، فأنت عندك أربع أحوال، استثناء عين الأول، استثناء عين الثاني، استثناء نقيض الأول، استثناء نقيض الثاني. فإذا استثنيت عين أحدهما نتج نقيض الآخر، استثنيت نقيض الآخر نقيض أحدهما نتج عين الأول، فتطلع أربع ظروف. قال وإن كان مركبا من مانعة الجمع، فالمنتج منه ضربان، وهما استثناء عين كل من الطرفين ليحصل نقيض الآخر. انتبهت معي؟ فالمنتج منه قال ضربان، وهما استثناء عين كل من الطرفين ليحصل نقيض الآخر، وأما استثناء النقيض فلا ينتج شيئا. مثال ذلك: إما أن يكون هذا الشيء أبيض وإما أن يكون أسود، إما أن يكون أبيض وإما أن يكون أسود. فماذا قال؟ استثناء عين كل من الطرفين يحصل إيش؟ نقيض الآخر. إما أن يكون أبيض وإما أن يكون أسود، فاستثناء أبيض منتج لنقيض أسود، يعني إما أبيض وإما أسود، لكنه أبيض فليس بأسود، لكنه أسود فليس بأبيض. إذن استثناء عين كل منهما ينتج نقيض الآخر. نعم. قال: فاستثناء أبيض منتج لنقيض أسود، واستثناء أسود منتج لنقيض أبيض، وأما استثناء نقيض كل منهما فلا ينتج شيئا. كده إما أبيض وإما أسود. طيب، ليس بأبيض لا يلزم أن يكون أسود، فهد استثناء عين أحدهما ينتج نقيض الآخر، لكنه أبيض إذا ليس بأسود، لكنه أسود إذا ليس بأبيض. فإذا استثناء عين كل منهما بطمع معنى ضربان منتجان، كل منهما ينتج نقيض الآخر. أما إذا استثنينا النقيض أسود، إما أن يكون أسود وإما أن يكون أبيض، إذا قلنا لكنه ليس بأبيض، استثنينا نقيض الأبيض، هل يلزم أن يكون أسود؟ لا، ممكن يكون أصفر، لكنه ليس بأبيض لا يلزم أن يكون أسود. فبهت معي؟ إذن استثناء هذه مانعة إيش؟ جمع هذا الشيء إما أحمر وإما أسود، هذا إما أسود وإما أحمر، يعني هكذا. فيمتنع أن يكون أحمر وأسود في آن واحد. فإذا قلنا إما أحمر وإما أسود، لكنه أحمر فليس بأسود، لكنه أسود فليس بأحمر، قلنا ليس بأحمر لا يلزم أن يكون أسود فضي، صح؟ ليس بأحمر لا يلزم أن يكون أسود، لأنه ممكن يكون بني مثلا. فإذا استثناء عين كل منهما ينتج نقيض الآخر، واستثناء نقيض كل منهما لا ينتج شيئا. قال: وإن كان مركبا من مانعة الخلو أنتج منه ضربان أيضا، وهما استثناء نقيض كل من الطرفين، يعني بالعكس شو قال هناك؟ نعم، ورفع ثاني رفع، ولا يلزم في عكسهما لما انجلى. نعم. قال: وإن كان مركبا، لا وين احنا عم نحكي؟ هون تحت. اي نعم، انسان لفوق. قال: وذاك في الأخص. نعم. ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا زك رفع لذاك. واضح الكلام؟ يعني استثناء عين أحدهما يستلزم رفع الثاني دون عكس، استثناء النقيض لا ينتج. وإذا مانع رفع كان، وإذا مانع رفع يعني مانع خلو، فهو عكس ذا، يعني عكس مانع الجمع. استثناء عين كل منهما لا ينتج، واستثناء نقيض كل منهما ينتج. قال: وإن كان مركبا من مانعة الخلو أنتج منه ضربان، وهما استثناء نقيض كل من الطرفين ليحصل عين الآخر، وأما استثناء العين فلا ينتج شيئا، عكس أو عكس المركب من مانعة الجمع. واضح؟ إذا مانعة الجمع ينتج فيها استثناء عين كل منهما، بينما مانعة الخلو ينتج فيها استثناء إيش نقيض كل منهما. مثال ذلك زيد إما في البحر وإما أن لا يغرق. هو إما في البحر، إذا ما كان بالبحر وين بيكون؟ بيكون بغير البحر، بغير البحر بيغرق ما بيغرق. إذا إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق. نعم. فاستثناء نقيض في البحر، يعني إذا قلنا ليس في البحر فماذا ينتج؟ لا يغرق. فاستثناء نقيض في البحر، ما هو نقيض في البحر؟ ليس في البحر، ينتج ماذا؟ نعم، نقيض الآخر. استثناء نقيض أحدهما ينتج ماذا؟ نقيض الآخر. نقيض ليس في البحر، نقيض في البحر ما هو؟ ليس في البحر. نقيض لا يغرق، يغرق. نعم. إذن قال فاستثناء نقيض في البحر منتج لي لا يغرق، واستثناء نقيض لا يغرق منتج لي في البحر. فنقول لكنه ليس في البحر فلا يغرق، لأنه لا يغرق نقيض، نعم يغرق إما في البحر وإما أن لا يغرق، إما في البحر وإما أن لا يغرق. نعم. فنقول لكنه ليس في البحر، نعم نقيض فلا يغرق، نعم إما في البحر وإما أن لا يغرق. نعم. إذا النقيض أن لا يغرق ما هو؟ لا يغرق. فنقول لكنه ليس في البحر، إذا ما هو؟ فلا يغرق. ولكنه يغرق فهو في البحر، فهو في البحر. إذا إيش قال؟ نعم، أنتج من استثناء نقيض كل من الطرفين ليحصل عين الآخر، ليحصل عين الآخر. استثناء النقيض بيحصل إيش؟ عين الآخر، إما في البحر وإما أن لا يغرق. نقيض في البحر ما هو؟ نعم، ليس في البحر. استثناء نقيض الأول ليس في البحر بينتج إيش؟ عين الأول، عين الثاني. عين الثاني ما هو؟ لا يغرق. نعم. قال فاستثناء نقيض في البحر منتج للا يغرق، لأن نقيض في البحر ليس في البحر، ينتج ماذا؟ لا يغرق، اللي هو عين الثاني. واستثناء نقيض لا يغرق، نقيض لا يغرق ما هو؟ يغرق. نقيض لا يغرق يغرق. نعم، إما في البحر وإما أن لا يغرق، لكنه يغرق. إذا لازم يكون وين؟ في البحر. إذا قلنا لكنه يغرق، إذا لازم يكون في البحر، لأنه في غير البحر لا يغرق. منتج لي في البحر، منتج لي يعني العين الأول اللي هو في البحر. فنقول لكنه ليس في البحر فلا يغرق، ولكنه يغرق فهو في البحر. ثم قال لواحق القياس.